اصبحت اقالة فيها مصلحة. اقالة فيها ايش؟ فيها مصلحة لمين؟ للبائع. لوجود هذه المصلحة، تلك المصلحة هي الربا. شوف الى اي مدى في الدقة والخفاء في هذا الربا عياذا بالله. طيب المسألة انا راضي اقابل على نفسي ان اؤجل الثمن علي مهل بدل ما تورط في التمر فينا وديه، بصرف النظر كون التمر غالي ولا رخيص. اذا اشترى الاردبين ب2000 وجاء عند الاجل والاردبان تساوي 5000، شوف 5000 في السوق، لكن قال انا ما ابغى وردي لل2000 وما عندي ادفع لك بعد شهر اعطيك 2000 مع انه حيبيعه كسبان. لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان البائع استفاد من الاقالة نظرت شهر لما حل الطعام اللي هم الاردبين. نعم. وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع، للمشتري على البائع وله ان يستلمها. نعم. اخر عنه حقه على ان يقيله، اخر المشتري حقه للثمن على البائع الذي كان يجب ان يرده الى مدة. نعم. فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى. بيع الطعام، هذا اللي كان يقول الاخ، هذا هي بيع الطعام الى، كأن المشتري باع الاردبين على بائعها الاول بال2000 بعد شهر. شفتم الصورة كيف؟ مالك يقول العلماء ينهون عنه. لماذا؟ لانه كأن الذي اشترى ومن حقه ان يستلم الاردبين، والاردبين موجودة، موجودة ولا لا؟ خذ تمرك، قال لا ارجوك الاقالة. طيب اقلتك، جيب الفلوس، قال لا بعد شهرين. كأن المشتري وجد البيع، المبيع وجد الاردبين موجودة، من حقه ان ايش؟ ان ياخذها، لكنه لم ياخذها، وردها على مين؟ على البائع الاول. رده على البائع لما وجدت النظرة كان فسخ العقد ليس إقالة، وانما اعتبر مالك رحمه الله ان الاردبين المستحقين للمشتري وهما حاضران، اعتبر ردهما على البائع بيعا من جديد. بإيش؟ ب2000 إلى شهر. ظهرت الصورة لا يا جماعة؟ شوية تنبهوا معاه. أحد يقدر يصور الصورة الآن ولا لا؟ ها؟ نعيدها مرة ثانية؟ نعم. تمر. إلى متى؟ يتقل متى؟ شهر ما ينفع. إلى سنة. بكم؟ ب2000. سلم ال2000 في محرم، وتسليم الاردبين في ذي الحجة. فجاء المشتري يستلم الاردبين، اظن عند هنا ماشي. طيب لما جاء يستلم الاردبين وجد البائع محضر الاردبين في الاكياس، قال تعال يا فلان الاجل جاء، تفضل تمرك. مفهومة الى هنا ولا لا؟ عندما قال تفضل تمرك، قام يفرق في أصابع وقال يا فلان والله أنا ظروفي وأنا وضعي وكذا، أقول لك بس سمحني من هالبيعة. وش تبغى؟ أبغى تقيلني، أبغى الإقالة من هذا البيع، أبغى ترد علي البيع، ما أبغى نبغى نفسخ البيع فيما بيننا. فقاله أطلب منك الإقالة، يعني سامحني من التزام هذا العقد. اذا سامحه يصبح له عنده ايش؟ ها؟ ايش تقول له هناك؟ لو ان المشتري قال للبائع عند الاجل والتمر موجود، قال له اقلني وسامحني في هذه البيعة، يصبح له عند البائع ايش؟ الثمن، وهو 2000. واضح لغاية دحين؟ طيب اذا قال البائع مرحب والله انت صديقي ولا احب اكلف عليك، انا عندي زبون حاضر الان بربح، اتفضل 2000 حقك. قال جزاك الله خير قهوة. قال لا ما ابغى قهوة هذه قهوتي. واخذ نفسه راح. المشتري استرجع الثمن والبائع امسك التمر وكل واحد والعقد اللي بينهم انفك وكل ذهب ليش لحاله. هل في هذا اشكال؟ تقول يا جماعة مظبوطة دحين؟ الحمد لله إقالة كاملة ولم تبق علاقة ولم يستفد واحد منهما في العقد بشيء. صاحب التمر عنده تمره وصاحب الفلوس جت في جيبه، هذه لا بأس بها. لكن الذي يتكلم عنها مالك تعاقد والأجل معلوم وجاء صاحبنا يستلم التمر ووجد البائع مجهز التمر، تفضل خذ تمرك. قال والله انا ما لي حاجة فيه، واحنا اصدقاء وكل سنة نشتري من بعض، ابغاك تسامحني في البيعة. والله على عيني وراسي ما عندي مانع ابدا، الشيء اللي كلفك انا ما ابغى اكلف عليك، لكن للأسف الـ2000 ما هي عندي. الـ2000 ايش؟ ما هي عندي. هنا افتراق الطريق ولا لا؟ هنا افتراق المسألتين، الاولى عندي وخذ وكل يمضي لحل سبيله، لكن المسألة هذه اللي معنا اقلني مرحب اعطيني ما عندي. ماذا يفعل هذا مع صديقه؟ كلا اذا كان ما عندك ولا يهمك، بعد شهرين اخذ الـ2000. بعد شهرين ايش اخذ الـ2000؟ المسألة الاولى خذوا هات ولا لا، المسألة اقلني وادفع لي، لكن هنا ما عندي وبعد شهرين تاخذ الثمن. هذه الصورة بعينها مالك يعتبر التمر حينما حل الاجل اصبح من حق المشتري، ولما جاء وطلب الإقالة ورد البيع على البائع كأنه في هذه الحالة يقول يا البائع انا ما ابغى التمر ما تشتريه مني. قال له اشتريه. قال جيب الفلوس. قال بعد شهرين تعال خذ. فمالك يعتبر الإقالة المؤجل دفع القيمة فيها لم تكن فسخا للعقد، ولكن اعتبرها بيع من جديد، كأن المشتري قبض التمر ورجع باعه على البائع إلى أجل. ومن هنا يقول إن أهل العلم ينهون عن ذلك، اللي فهمها يرفع صابه. والله الحمد لله يكفينا ثلاثة بس. نعم إذا قال إيش هو هذا اللي احنا نتكلم فيه. لما قال البائع انا اقبلت اقلتك لكن ما عنديش اعطيك، اصبر لي شهر وارد لك القيمة، كأن البائع اشترى التمرة والقيمة يدفعها بعد الشهر. فما قال لا، هذا بمثابة بيع الطعام بالطعام قبل ان يقبضه. نعم إذا قال البائع للمشتري لا أقيلك ولا أسأل عنك، مقصدك هذا؟ هذا التمر تأخذ ولا بكيفك؟ هل البائع ملزم بالإقالة؟ ليس بملزم. والله أنا ما لي غرض في التمر، أنا أبغى وزعه عني باللي يكون. لو أن البائع امتنع من الإقالة قال أبدا لا أخي، شوف الفلوس عندي في جيبي هذا إيه، لكن ماني راد الدك. فالمشتري قال يا شيخ سوي خير، أنا الآن ما أبغى التمر، أنا اشتريته منك بـ2000، أترك لك 200 ريال، أترك لك 300 ريال، وأقلني وأعطيني الفلوس. إذا رضي، إذا رضي البائع بالإقالة بمقابل 200 ولا 300 ومسك التمر ودفع الباقي، في هذه الحالة إيش تكون؟ نعم لا مانع، لأنه سيسلم بيع من جديد ليس عقدا ليس فسخا للماضي. لأن احنا قلنا مالك يعتبر بيع ولا لا؟